إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى، وأسألك أن تجعل عملنا هذا خالصا لوجهك، وأن تجعل جزاءه ادخلها بسلام آمنين، وأن يكون ذلك الجزاء لكل من ساعد فيه أو استمع إليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، بيدك الأمر وإليك المآب. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الجديد من دروس نظم ابن عاشر، أي دروس تعليمية لهذا النظم المشهور، نبدأ اليوم مع باب جديد من أبواب الفقه، وقد مر الحديث عن باب الطهارة وعن باب الصلاة وعن باب الزكاة، و درس ما تيسر تدريسه من ذلك. الله نسأل أن يتقبل وأن يعفو عما حصل من الخطأ والزلل. وإذا كان الشاعر قديما يقول: كتبت وقد أيقنت لا شك أنني ستفنى يدي يوما ويفنى كتابها، فإن لسان حال المتكلم في هذا الزمان هو هذا، فالكلام شاهد عليه حتى بعد مماته. واليوم الموضوع الذي عندنا هو باب الصوم، وهذا باب مهم، وتكلم الفقهاء فيه كثيرا، وكان حديثهم يدور حول أحكامه الفقهية التي تكون متعلقة بالصائم عندما يكون متلبسا بهذا الفرض الذي فرضه الله تعالى، ثم أحكام بدء شهر رمضان الذي فرض الله تبارك وتعالى في الصيام، ثم أحكام الأيام التي يحرم صومها كأيام الأعياد والموانع على النساء يحرم عليهن الصوم في تلك الأيام. وعادة الفقهاء أنهم إذا أرادوا دراسة باب من أبواب الفقه دخلوه من مدخل هذه الشريعة المباركة، ألا وهو اللغة العربية، فقد نزلت بلسان عربي مبين. وكل باب من هذه الأبواب له عنوان: الزكاة، الصلاة، الطهارة، الصوم، الحج. هذه كلمات من لغة العرب، وكلها جاءت في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأقم الصلاة وآتوا الزكاة، كثيرا ما جاء هذا اللفظ في القرآن، وأن تصوموا خير لكم. فما هو معنى هذه الكلمات؟ شرحنا سابقا معنى الطهارة في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع باب الصوم، لكن هذا الدرس سيكون أكثر وقته للحديث عن مقدمة الصوم، تمهيد، تهيئة، لكي نوفق إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث لاحقا عن بعض أحكام الصوم وما تيسر منها. الصيام عندما أراد العلماء الكلام عليه أرادوا حصر النواحي التي يتكلم عليه فيها، معناها ما هي الموضوعات التي يتكلم عليها في مقدمة الصوم. قالوا يتكلم عليه من الناحية اللغوية، معناه معنى هذه الكلمة في لغة العرب التي نزل الشرع بها، ويتكلم عليه الصلاح معناه ما هو المقصود بهذا اللفظ في اصطلاح العلماء وفي اصطلاح المسلمين، ويتكلم على حكمه. من المعلوم أن في الشريعة فرض ومندوب وسنة وهكذا، ففي أي هذه المسائل يدخل الصوم. ويتكلم على حكمته معناه تعليله، والعلماء أرادوا تعليل بعض الفرائض، قلوا العلة في كذا هي كذا. وهذا التعليل وإن كان العلماء يدرسونه فإنه لا علاقة له بفرض المسألة، فقد يعلل العلماء المسألة تعليلا قد يزيله بعض العلماء من بعدهم، فيبقى الفرض هو الفرض. ولذلك كثيرا ما نسمع بعض الناس يقولون الصوم صحة، وهذا فيه أثر، لكن الصوم قبل كل هذا فرض من فرائض الله تعالى. نسمع بعض الناس يقولون في الصلاة رياضة، الصلاة فرض قبل أن تكون رياضة، وهكذا. وقد يأتي باحث علمي في عصر ما ويقول هذا تضر، نقول لا، لا يحرك ولا يغير كلامك شيئا من الواقع، فهذا فرض فرضه الله تعالى على عباده. يتكلمون كذلك على زمن مشروعيته معناه متى فرض، إن تعاد واجب لنا الصوم. أولا اللغة، هذه الفرائض، هذه الأبواب التي في الفقه، بل كل الأبواب التي في هذه الشريعة المباركة تأخذ أسماء من اللغة العربية، معناه أن لها دلالات سابقة في اللغة العربية قبل أن ينزل القرآن وأن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. الصوم كان له دلالة، الزكاة كانت لها دلالة، الصلاة كانت لها دلالة، فلما جاء الشرع صرف دلالات هذه الألفاظ إلى دلالات شرعية. وهذا معناه عن أهل الجاهلية كان واحد منهم يقول كلمة الصوم لا يقصد بها العبادة، إنما يقصد بها معاني أخرى. امرؤ القيس عندما قال فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر، فمن كان بمجلسه من شعراء العرب لا يتصور أن صام النهار، أن الصوم تعني صام شهر طاعة لله تبارك وتعالى، وكذلك الزكاة وكذلك الصلاة. لكن لما جاء الشرع نقل هذه الكلمات إلى دلالة شرعية تنصرف الأذهان إليها. حضر قال الصوم، كثير من الناس لا يعلمون إلا الصوم الذي هو فرض، أما معاني هذه الكلمة في اللغة فلا علم لهم بها، وهذا من قوة هذه الشريعة، وهذا عقد له العلماء أبوابا في كتب اللغة العربية. هو في اللغة يقال لأشياء كثيرة، قالوا يقال لشجر كريه المنظر يشبه الركبان، معناها نوع من الصدر، والله النبات تخراص مهمونك يشبه الراكبة، وبعضهم قال عنه هو الشجر المعروف عندنا بالعامية بتورجي. وهذا هو معنى قول الشاعر يصف الزمان وأنه لا ينجو أحد من حوادثه، يقول تالله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الأوعال ذو خدم موكل بشدوف الصوم يرقبه من المخارم مخطوف الحشا زرم. ويقسم أنه لا يبقى أحد مع صروف الدهر، وهذا واقع، تعاقب الملوان لا بد أن يأتي بالأجر يوما ما. وذو الحيد وصف للغزال الذي له قرون قوية، وهذا كناية عن قوته. أدفاء صلود، والأدفاء هو الذي طالت قرونه، ويصف الغزال القوي معناها لا يبقى على صروف الدهر حتى هذا الوحش القوي. والصلود قال أدفاء صلود معناه الشديد القوي، من الأوعالي وهي التيوس أو الوحوش التي تكون في أعالي الجبال ذو خدمي معناه فيه خطوط، وهذا نوع من الوحوش قديم قوي مضرب الغاية في القوة، مع هذا لابد أن يأتي اليوم الذي يموت فيه أو تحدث له مصيبة. ثم قال موكل بشدوف الصوم يرقبه من المخارم، موكل معناه مشعول رقيبا، بشدوف معناها شخوص الصوم اللي هو هذا الشجر الذي ذكرنا أنه يشبه الركبان، فكأن هذا الغزالة وهذا الوحش القوي من شدة احتياطه لنفسه من سهام الصيد وكلابه يرقب حتى هذا الشجر، ينظر إلى أوراق هذا الشجر يخاف أن تكون أعرابيا عنده سلاح يقتله به، وهذا معروف عند العرب أنذاك. موكل بشذوف الصم يرقبه على ما ينظر من المخارم يعني مخرم ويطرق ينظر بين الجبال بيقظة مخطوف الحشا زرمي والحشا ما احتوت عليه الأضلاع معناها ما في صدره مخطوف من شدة الفزع والاحتياط لنفسه. وهذا لا يبقى على الأيام أقسم على هذا، وهذا من حكمة الشعر. محل الشاهد قوله موكل بشذوف الصوم وهو هذا الشجر الذي يشبه الركبان، وهذا من كلام أقحاح العرب. موكل بشذوف الصوم يرقبه من المخارم مخطوف الحشا سليم. ويقال لفضلات النعام أو بيضه، قال له الصوم، وهذا أيضا كان عند العرب. أما في زماننا فإذا قلت الصوم فإنما ينصرف إلى هذه العبادة، وقليل من الناس من يعلم أنه يطلق على فضلات النعام. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: كم دون ميت من تيهاء مظلمة تضني الجلاس كجوف العير مومات، جدباء جداء تلفي في مناكبها صوم النعام زرافات زرافات. تلفي معناه تجد، في مناكبها معناه في أطرافها، صوم النعام معناه فضلات النعام، زرافات زرافات معناه جماعات جماعات، والمقصود أنه بينه وبين محبوبه مسافات طويلة لا يسكنها أحد. وأيضا الصوم يقال للمنجنون، وهي الآلة التي يستخرج عليها الماء من البئر، تسمى عندنا بالتينة عند أهل البادية معروفة. وفي هذا الشاعر معناه يقول أحدهم: شر الدلائل والغة الملازمة التي يلازمها صاحبها لإصلاحها، والبكرات شرهن الصائمة التي لا صوت لها، كأنها لا تساعد الدابة في إخراج الماء. ويقال للسكوت، وبه فسر قوله تبارك وتعالى في قصة مريم ابنة عمران: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما معناه لا أتكلم. ويقال للدابة التي تقف على غير علف يقال صامت. ومن هذا المعنى قول الشاعر يصفه مراتب خيل عنده، يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام معناه محبوسة على غير علف، وكان العرب يفعلون هذا للخيل لتحضيرها للسباق حتى تكون عندها خفة وسرعة. وخيل غير صائمة معناه لها علافها وطعامها تحت العجاج غبار المعركة، وأخرى تعلو كل جمع ما يجعل في الفرس لتراض به. إذن هذه بعض معانيه. ويقال صام النهار إذا اشتد حره وسكنت شمسه، معناه عاد النهار حامي وعاد الشمس الفوق. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس في معلقته: سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليما بطن قوم فعرعرا، إلى أن يقول: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. إذن كل هذه المعنى معاني هي من معاني الصوم في اللغة، لا علاقة لها بموضوعنا، ولكن لا يدخل إلى هذه الشريعة إلا من بابها الواسع وهو اللغة العربية. إذن هذا هو تفسيره في اللغة. ما هو تفسيره في الاصطلاح؟ الاصطلاح الفقهي من أشهر ما تعرض له الإمام بن عرفة، ولذلك هو المرجع إلى العلماء في التعريفات. عرف هذا الأمر، عرف الصوم بقوله: الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى طاعة للمولى في جميع أجزاء النهار بنية مبيتة أو مع الفجر في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد. إذن هذا هو تعريفه. الإمساك هذا قريب من معناه اللغوي عن شهوتي الفم والفرج، وهذا محل التعبد، معناه يترك طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء مرضات الله تعالى. فخرج بهذا إذا تركها لأنه لا يجد ما يشربه أو ما يأكله، وخرج أيضا إذا تركه لأنه مريض لا يستسيغ الطعام ولا يستسيغ الشراب. فكل هؤلاء لا يسمى صائما في الشرع ويسمى صائما في اللغة العربية، فلابد من حضور النية طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان دقيقا رحمة الله عليه في تعريفه، قال: الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما من حقنة أو غيرها مخالفة للهوى، معناه إذا كان هذا الإمساك لعجزه عن إيجاد الطعام أو الشراب أو إيجاد ما يشتهيه من كل ما هو معروف، هذا لا يسمى صمم في الشرع وإنما يسمى عاجزا. وهذا ينطبق على من ترك بعض المحرمات ليس طاعة لله تعالى وإنما لعجزه عنها، فإن هذا يسمى ممسكا عن هذا الأمر ولا يسمى مطيعا لله تعالى. مخالفة للهوى طاعة للمولى جل شأنه وتعالى ذكره في جميع أجزاء النهار، لابد أن يكون ذلك في كل أجزاء النهار معناه ساعته بنية مبيتة، لأنه إذا لم يبيت هذه النية أو يستحضرها قبل طلوع الفجر فكأنه أفطر جزءا من النهار، وسبق في التعريف في جميع أجزاء النهار أو مع الفجر في غير أيام الحيض، هذا بالنسبة للنساء يحرم عليهن الصوم في تلك الأيام، والنفاس كذلك، والأعياد يحرم الصوم فيها على جميع المسلمين. وهنا يظهر معنى التكليف، مثلا عيد الفطر اليوم الذي قبله كان يجب الصوم على كل المسلمين، ويوم الفطر يحرم الصوم على كل المسلمين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. هذا هو الذي ينبغي، معناه قالوا لك افعل كذا اترك كذا فلتفعل كذا ولتترك كذا. ثم قالوا ما يقوم مقامهما، يقصد الشرب والأكل من غير الفهم، مخالفة للهوى طاعة للمولى. ثم هذا تعريفه في اللغة وتعريفه في الإصلاح. قالوا حكمة مشروعيته، معناه تعليل مشروعيته، حاول بعضهم حصرها في نظم فقال لقد فرض الصيام لأجل خمس سأمرها عليك بالانسجام، خالفة الهوى منها ومنها، رأى القلب يصفو بالصيام وكسر النفس منها، واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام، وتنبيه الأنام على مواساة ذي الجوع الشديد من الأنام. معناها قالوا عن الصوم فرض ترويضا للنفس، أولها لينتبه من عنده الطعام والشراب في صومه إلى حاجة من لا يجد ما يأكله وما يشربه في واسه. وذكروا في هذا حكاية عن بنت لحاتم الطائي المشهور بالكرم، أنها كانت في حالة مصابة، معناها كانت جائعة، فحصلت على شيء من الخبز، ثم جاء سائل فسألها فأعطته إياها، فقيل لها في ذلك، فقالت لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعة. ومنها مخالفة الهوى، وهذا هو أعظمها، معناها الإنسان إذا كان يتبع هواه في كل وقت هلك. ومن أشد الأهواء التي يتبعها الناس هذه الشهوات التي ذكرها الإمساك عن شهوتي الفم والفرج، فيتدرب الإنسان على تركها ويحبس نفسه عنها حتى يكون بمقدوره أن يحبسها عن المحرم منها، وهو قادر على الحصول عليه. ولهذا قال مخالفة الهوى منها. ومنها صفاء القلب، وهذا مجرب ويشاهده كل صائم، أن القلوب تصفو بالصوم، وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولا يتقي إلا من صفى قلبه. كسر النفس عن شهوتها وقوتها وجبروتها. ثم قال واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام، من عدله كذلك أو من حكمته أن يتصف الإنسان بصفة الملائكة. هذا الإنسان له جانب روحي وله جانب مادي، فإذا غلب الجانب الروحي كان أقرب إلى الملائكة. هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرهم، لا يكونون ولا يشربون كما معروف في العقيدة عند الجميع. وإذا غلب الجانب البدني من شهوات وغير ذلك كان كالحيوان. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففعله لهذا يجعلهم من الذين يتشبهون بالملائكة مع أنه لن يكون مثلهم، فتركه لهذه الأمور في هذه الأوقات يتشبه الملائكة به. ولهذا قال واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام، فيصفو القلب ويتقي الله تبارك وتعالى ويتصف بأوصاف الملائكة وينتبه لحاجة ذي الفاقة، معناها الفقير. زمن مشروعيته هذا معروف عند العلماء، أنهم كلما تحدثوا عن باب من أبواب الفقه من صلاة وزكاة وصوم وحج تحدثوا عن السنة التي فرض فيها. وهذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال يا أيها المزمل قم فأنذر، وأوحى إليه اقرأ باسم ربك، بدأ يتلقى الأوامر من الله تبارك وتعالى ويعلمها للناس، لأنه يبلغ، الأنبياء لا يكتمون. فكان يأتيه فرض في هذه السنة ويأتيه فرض في السنة التي بعدها، وهكذا حتى رحل إلى الرفيق إلى أعلى، فانقطع الوحي وكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا هو شرع أو فرض في العام الثاني بعد الهجرة، معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية في المدينة، فرض عليه الصوم. والقرآن ذكر أن من قبلنا كان يصوم، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل معنى هذا أنه كان هناك صوم قبل صومنا ثم نسخ أم لا؟ هذا في خلاف. وهل هو عشرة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام، فقال نحن أحق بموسى فصامه وكان صومه سنة. وقيل صام من قبلنا هو ثلاثة أيام من كل شهر، والمسألة مفصلة في كتب التفسير. حكمه، وهذا كان ينبغي أن يكون هو الأول، لكن لأن كل إنسان يعرف أن الصوم واجب، معناه مما عرف من الدين ضرورة ما يعلمه المسلم، أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة لمن عنده النصاب، وأن الصوم واجب، وأن الخمر حرام، وأن الزنا حرام، وهكذا. معنى هذه من ضروريات الدين لا يعذر الإنسان بجهله لها. الصوم واجب بالكتاب، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية من سورة البقرة نزلت في المدينة، وهي آية محكمة. والكاف في قوله كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا أي العلماء التشبيه في الحكم لا في الصفة، معناه حكمه أنه واجب علينا كما كان واجبا على الأمم من قبلنا، أما صفة صومهم فقد تختلف عن صفة صومنا. وواجب بالسنة كما هو معلوم، حديث الإسلام بني على خمس، منها الصوم. ثم هو واجب بإجماع الأمة، معناه الأمة لها إجماع يوجب الأشياء، لقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أقر به وامتنع أخر إلى قدر ما تعقد فيه النية قبل الفجر، وإلا حد، لأنه أما من أنكر وجوبه فهذا أنكر كتاب الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين تكفيره وبين حده. إذن هذه مقدمة الصوم. الناظم يقول في بداية نظمه، يقول صيام شهر رمضان وجبا فرجب شعبان صوم ندبا كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر. على كل حال هذا سيكون هو موضوع الدرس في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كتب الله البقاء واللقاء. هذا درس مخصص لهذه المقدمة، ولو استوعبها الناس لكفت إن شاء الله تبارك وتعالى. فتعريف في اللغة وتعريف في الإصلاح، وحديث عن الحكمة وحديث عن الحكم وتاريخ التشريع والحكم، كل هذا لابد أن يكون الإنسان على علم به، أو على الأقل أن يكون سمعه. ونستقبل المكالمات إن شاء الله تعالى. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد بويا تفضل. كيف حالك؟ وحييك وربك في الله وعزمك الصالح الدعاء. الله عليك. وجزاك الله خير فتواجدت. هذا عندي حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وإن قال قل ياك الولي شنو مثلا حد ذاك الولي اللي يالتين صام عنه لنعود عليه الصوم. الحديث صحيح. وتوفى وارزو منك الصالح الدعاء. خالق سؤال قطع طرح عليك حد ونسيته بحلقة ماضية قضية حد شي يقولوا له أفانس أفانس الكراء الجواب حد مثلا نكري له أنا مثلا والله يكري له حد بلد يعطيه فضة لحد أنه يدخل لا فهمت شيء نعم أرجوك صالح الدعاء وحبك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم السلام. نعم نعم السلام عليكم. حيك فضيلة الشيخ وعندي سؤال هنا. أجاز صعب وتم صايم إلينا تعرض النهارة كان جاي السحاب وهو ما عند الوقت في البادية وانت كانت عقبال هم السحاب كانت عليهم السحاب وعليهم ظلمة وتوت قال عنه ما يعرف كان الناس اذن والله ما اذن ما عندي ذا ولا عنده وقت وتوت جاء شيء صغير قام قالوا الناس اذن تقام فطا كان يعلي صومه كان يعلي يقضي النهار الله بدي قال له الناس انا فطر هيك فطر يشرب السابق يفطر الناس وقال عرف انه سابق فطور الناس وقال عرف انه سابق تفطر الناس ايه نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أجل معك البو محمد أمين قرو. أهلا بك البو مرحبا البو مرحبا البو مرحبا حييك حياك الله حيي كل المستمعين مرحبا بك. عندي سؤال هون. نعم ما وجه التوافق بين الحديثين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان وإلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر صلوات الخمس هذا الحديث حاني صلوات الخمس صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أيوة كيف كيف الجمعة إلى الجمعة طيب ورمضان إلى رمضان أيوة الحديث الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه محل يدخل فيها الكبائر الحديث قبل هذا ما لم تغش الكبائر أو ندور وش التوافق بينه الحديث الآخر شنو اللي قبل هذا ما لم تغش الكبائر هذا في ما تغش الكبائر ايوه التالي من اللي من صام رمضان ايوه غفر له ما تقدم من ذنبه ايوه طيب مرحبا السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم السلام هذا انا حبيبي دائما نحكي بدا الشهر العجين الشهر العجين ما نسمع صوتك ما نسمع صوتك معك الو نعم الشهر العجين ماله حد دائما يحسب اللابي ياك ما يخصش يحسب كيف يحسب اللي يحسب الاشهر العجمي شنو حد متعامل مع حد على شيء تو يحسب به ايه طيب ياك ما يخصش ايوه واضح نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام تفضل عليكم السلام تفضل عندي سؤال تفضل هل الخروج المالي في يوم رمضان يفسد الصوم هذا عام زاد إن شاء الله ولا يجب نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خجيل أنا عندي سؤال هون لا في الموضوع أنا خالق مرة هون في درس في الأخضري مع الشيخ وانا ولدي حفظه الله قال لنا هالي الكل يعودوا في الداع من دراية كان هم اللي أنا ما رأيت له حتى الوقت وافي ما رأيت له نسوي لك انت كان يتتلو ارتد شين قالوا رتلهم في تعودون الحيز كان هو قال انه حد قتلها بالخبطه الاولى عنده كلاش عنده الحيز الشرار واحنا هون ما نسوها ونخلعوا منها. السلام عليكم. عزيزي كسر حد مرحبا. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم تفضلوا. تعال. نعم. نعم. تعال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رجاء هذا الصوت في تشويش رجاء شوي انتبهوا. عليكم السلام ورحمة الله. يا حبيبي. إن شاء الله تفضلوا. الشيخ الفقيه أنا عندي سؤال. دراسة عن جائزة النساء كانوا يطلبوا مولانا عود زوجات من صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب. هل يجوز؟ عندي سؤال آخر. من ترى كان يجوز مع كان راجل حتى راجل يعطيه شيء من نفقته وهي غير ياتي يتسلف من الديون تعود إجا حتى عن باب يتقول لو كان بيجي تقبل من فاقه ما هو عارم به خطر. أنا ما فهمت السؤال حتى التالي ما فهمت حتى التالي هو يعطيها بعض من قبل ويرتها تسيروا شهرية. أيوه. عياتي يركبوا لها حوايج يمزتها تعدلهم بيها ويبقى عذاب داهم الدين ترقد سن الدين. وين ترقد ذاك الدين ما يقعد تقول له هو انها لفتوا بيه ما ولا يخلصوا عنها. كان يجوز لها تقبع في النار هو ما عارم بيه تخلصوا بيه. ومن درى طهارة اللباس هذا يعني عود عندي من اللباس من السف عود نقبل ونديره بآلة كاملة ونصبي عليه الماء هو ذاك الوقاني منه ولا يمشي من المشار ذاك التحتان. من درى كان ذاك يطهر كامل والله ذاك التحتان منه مشي عليه ما ذاك الفوقاني وتنسف. نعم. ايوه الدعاء صحيح. نرجع لبعض الأسئلة. أولا يوسف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والله عن الحديث فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. سؤال عن حكم هذه المسألة والله سؤال عن بالتحديد عن وليه الذي يصوم عنه. أولا المذهب الذي عندنا أنه لا يصوم الإنسان عن من مات وهذا عند علة الأصول. صاحب المراقي يقول أني بإذا ما سر حكم قد جرى يعني نقول كسد خلة للفقراء معناها الحكم لين يعود له علة واضحة ينوب بعضنا فيه عن بعض. كيف سك متعلقة بغيرنا تقد حد يقول لحد يعود هو شغل خارج وتلف على حد هون يقول أعطي زكاة حيوان الفلان يغير الصوم متعلق ببدن الإنسان وكذا الصلاة فلا يقضيان عنه. هذا على قول هو اللي عندنا والحج ينوب عنك قد حد الحج عنك فيه وصام عنه وليه ومسول عن وليه معناها لا من يليشونه أقرب أوليائه إليه يغير قامه بعد عندنا. هذا سول عن الذي قال له فانس معناها تقديم الإجارة معناها حد كاري دار يعطي عم يدخل يشترط عليه مولانا وما يدخل ما حد ما قدم له. هاي مسألة واقعة وأصلها هو عدم ثقة الناس بعضهم في بعضهم فلا بد منها لا بد منها ما يقدر يخلق تعامل دونها لعدم ثقة الناس بعضهم في بعضهم فهو بهذا المعنى جائز. هذا قال عنه افترى قبل أن يفتر الناس على خبر صبي. أولا هذا فرط أن الصبي لا يقتدى به في الأوقات وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عاري في الأوقات يقضي ذاك النهار تفره مو متأول يقضي ذاك النهار ما عليه بعد الكفارة يقضي ذاك النهار. أسول عن التوفيق بين الحديثين الصلوات الخمس والجمعات والجمعات إلى آخر كفارة إلى آخر إلى كفارة لما بينهن مشنبة الكبائر معنى هذه المسائل تكفر ما بينها بشرط اجتناب الكبائر. والحديث قال أن من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا لا أدري ما هو التوافق بين الحديثين، كما أني لا أدري ما هو شو التعارض بينهما. يقول له ينبه بعد عن هذه المسائل كاملة: تكفر الذنوب إلا حق العباد بعضهم على بعض، لك لا بد من يتخلص حد منه إلا يخلصونهم إلى عاد مال وإلى عاد حق وخرم، واللي يقول لهم يغفروه له. أنا جميل أدر حد من العبادات: حق العباد بعضهم على بعض، لك شيء ذاك الوان يمتين شوي. أسول عن الحساب بالأشهر العجمية، معناها السنة الميلادية يناير وفبراير الآخري في التعامل، هذا جائز. الله تبارك وتعالى قال فيما يرد الرد على السؤال عن الهلة: ويسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج، معناها فيها الأشهر القمرية والأشهر العجمية. الأشهر العجمية يجوز التعامل عليها كما هو واضح في عصرنا، والأشهر القمرية بها تعلقت العبادات كالحج وكالصوم وكالزكاة. هذا سول عن حيات البيوت، ويراه إن شاء الله الشيخ في الحلقة القادمة فيها. غير اللي في الحديث عن يا الله حد يقول لها خرجي من بيتنا أولا، ذاكر يا الله. وثابت في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في معركة الخندق كان معه بعض الصحابة من شباب الصحابة من شباب الأنصار قد تزوج، فاستأذنه للخروج إلى أهله فخرج ومعه سيفه خشية العدو. فلما دخل بيته وجد امرأته فزعة عند باب البيت فسألها، فكأنه ظن بها سوء، فقالت إن هناك حية في البيت، فدخل في حالة غضب فضربها بالسيف أو الرمح، فما يدرى أيهما مات قبل الآخر، الفارس الذي قدم أم تلك الحية. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن لهذه البيوت سكان من الجن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى شاف أحد يقول له خرجي عن بيتي يتق قتل، يكون نوع منها يسمى في الحديث الطفيتين، معناها نوع عليه نقاط معروف، لأنه يسقط الحمل ويذهب البصر. هاي سائلة سألت: هل يجوز للمرأة أن تسأل الله تبارك وتعالى أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة؟ السؤال ما نعرف جواب. هاي قالت عنها: يقدم لها زوجها نقودا شهرية، معناها يعطيها فضة شهرية، وعيات هي مولتك بعض شيء من مال وتخلص به شيء من الدين والله شيء من حاجات. السؤال قديم، مثل هذا السؤال طرحته هند بنت عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي صيان. قالت عن أبو صيان رجل شحيح، معناها يبغي المال وتاجر، وكانت قد تم تقبض من ماله ما هي معلمته بذاك. قال لها: أنا تأخذ بالعرف تو، ويمجل لا تأخذ بالعرف، لا ضرر ولا ضرار. هذا سولي كان تطهر الثياب بصب الماء عليها مجتمعة، مع العلم أن بعضها فيه نجاسة وبعضها ليست فيه نجاسة. وإذا السؤال أنا خايف من عود ملاه، هو جنة اللي يعود فيه الوسواس، الباس لا أحد يصب عليه الماء ويغسله مرة ثانية، ولا يعود إن شاء الله في حالة طهارة، لأن الماء له قوة يدفع بها عن نفسه وهو مطهر له إن شاء الله تعالى. نعم، نستقبل بعض المكالمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد لا نعرف كان هذه المرأة يجوز لها أن تقول للرجل أحبك في الليلة، هل هذا شيء صالح الدعاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وإنكم لتمرون عليهم مصلحين وبالليل فلا تعقلون. إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خدري شحالك أكثر بس الله أكمانك حاسفش بارك الله عكش يا حبيب دعلي مرحبا. قلت له حد ما رقش نفسك. نعم. وتلفن لحد يعطيه الهلول اللي مسؤولين عنه اللي قايسه وفوته وقاته عنده، هو من درك أنا قد يشقره ولا ما قد يشقره، شنو الحكم بطل هو ما رفضته؟ هو تلفن لرقاش مكلفه بيه، عطينا الناس اللي كلها لكن يعني يعطيه فضل، قال الفضل عنده هو مثل حكمه. ما فات بشات عنه ما فات بشات عنه هي شو صرف الدعاء. نعم أحسن الله عليك خالد بن علي. نعم السلام عليكم. نعم قلت لك حد تم يصلي بالزواج لين تم يصلي مع الصباح لين الركعة الأولى جابها وجاب الركعة الثانية ولا جاب فيها قرأ الفاتحة ولا جاب السورة ولا القنوت وفتكر التركابية أربعت ما اللي جبت السورة والقنوت ووفيت ركعته وفيت البعد كان صلاتيك الصالحة. أنا ما فت السؤال تخلط لي شوي. واحد كان يقضي الفوات قولي قاعد يصلي تو حد كان يصلي كان يصلي الصلاة. أيوة أي أيوة والله أيوة كان يصلي أيوة قلت لك عني جبت ركعتي الأولى ومن عاد ركعتي الثانية جبت الفاتحة وأخذت التركابية وتفقت عني ما جبت السورة ورفعت وجبت السورة ووفيت ركعتي جبت القنوت ذات الله وصيت البعد. طيب كان لك صالح والدعاء صالح. إذن محل السؤال أنك رجعت شور السورة من الركوع. أنا سمعتك أنا رديوة ما يصالحة. طيب إن شاء الله عندي فهمنا السؤال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رجاء أنا بعيد المذياع عن الهاتف في تشويش. حد كان تحية المسجد. حد كان في تحية المسجد أيوة. وقام للثالثة. لا ذكر مني فاتك بالفاتحة. قام شو الركعة الثالثة؟ نعم. ولا ذكر مني فاتك بالفاتحة. في ساتر هذه. أنا زال بطن الحكم فيها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. إن خادي حياك الله. مرحبا. معك عبد الله من كذا. مرحبا عبد الله. عندي سؤال هون الله هون تفضل. أول هل يجوز لامرأة تأخذ الشيء من متاع زوجها مثلا لغير إذنه؟ ترى ما قصنت نار ما قصنت نار أيوة سبقت الإجابة قبل قبل لا يتعيدها نار يا الله يا الله إن شاء الله. هو عندي سؤال أخر هل الشخص مثلا يبيع شيء ما هو عنده مثلا يطلبون عنده ربيع ثاني ما هو شاريه ولا يبيعه كان ذا جاهز والله مجهز حياة الله. مرحبا. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحبا السهل مرحبا مرحبا حيا الله تفضل حالك يا كرباس ما شاء الله تفضل مرحبا بك محمد أحمد. مرحبا محمد أنا أطلب منك رقمين إن شاء الله تعالى أطلب إلى 22 22 21 52 99 52 99 جزاك الله خيرا دعاء تحليل ذاحة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. انتبه انتبه يا مستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا حد متصل يعود منتبه انتبه شوي الاتصال. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذاك الله أخذ عن الحديث عن الله الوقت أنا ماني سامع خاصة الله بإصغاب هذا والله خالق عينه ما هو إصغاب كان إذاك تأخذ فيه الله الواصلة والمستوصلة كان على العموم والله لا خاصة بالصبر. إذا نرجع لبعض الأسئلة. هذا سؤال سائل سألته ليجوز مرتين تقول إذا رجل أنها تحبه في الله تعالى والأصل أن المحبة في الله غير مقيدة بالذكر ولا بالأنثى لأن من الذين يحشرهم الله تبارك وتعالى أو يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا. غير هذا من الأعمال التي يثاب صاحبها وتلك يخاطب بها الرجل كما المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر مرة بفتيات من فتيات الأنصار يلعبن فقلنا إننا نحبك يا رسول الله، فقال وإني والله أحبكم. يقول هذا الله يعود في خطاب من ليس في قلبه مرض، الله يعود مقيد بالضوابط الشرعية، ولعل هذا هو الذي جعل السائل يسول هذا السؤال. وإلا فالمحبة في الله تعالى جائزة، وبضدها تتبين الأشياء كما تحرم في غيرها. هذا سائل سول عن قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا الخطاب قد يكون لقريش الذين يخاطبهم القرآن، وللكفار ولكافة الناس، لأن هذه السورة على ما أتذكر نزلت في مكة، وكان الحديث عن قوم لوط وما حصل لهم، يمرون عليهم في أرضهم في رحلاتهم، وهم كانوا في رحلة الشتاء والصيف يمرون بالشام، وقوم لوط كانوا في الشام وأهلكوا، تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ومعناه لا تعقلون معناه لا تنتبهون إلى أنه قد يحصل لكم مثل ما حصل لهم والأمم التي غضب الله تبارك وتعالى عليها، من تدبر شأنهم يخاف أن يقع لهم ما وقع لهم، لأن ما وقع لهم خاتمته هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وإنكم خطاب الكفار لتمرون، معناها زاد نقول نحن تأخذ عليهم عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نعم، هذا قال عنه ما أخرج الزكاة غير مزالت عنده الفضة اللي ما أخذ في الزكاة كان يقول يشق لها الورع عنه ما يشق لها، فتعت صدقة فتعت للفقراء يديرها في حقيبة هكاتي والله في كفر خاص بها، إنما أخرج إلى الله تبارك وتعالى من السماء التي يستفاد منه. إذا قال عنه من كان يصلي ورجع من الركوع للسورة، الركوع فرض والسورة سنة، ولا يرجع من الفرض للسنة، هذه القاعدة العامة. أحرى إذا كان رجع لقنوت فذلك تبطل صلاته، أنا القنوت قاعد محل خلاف كبير، والساجد له والراجع له رجع لفضيلة، وهذه ما كانت إلا ترجع، ما إلا ترجع. أما بطلان الصلاة من عدمه فلا أدري. هذا قال أنه من كان في تحية المسجد والأصل عن أن يصلي ركعتين، أن قام لثالثة يكملهن أربعا، يعني عدد أربع ركعات. قالت هذا السؤال سول، هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها بغير إذنه؟ وهذا السؤال نفسه مر قبل قليل، ذكرنا فيه قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها مع زوجها أبي سفيان عندما كانت تحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها تأخذ بالعرف لها ولولدها حتى تأخذ من الله بقدر حاجتها غير مما لا يضر على زوجها. هذا إذا كان شحيحا، ما إذا كان كريما سخيا معها فلا تأخذ إلا بعلمه. هذا سول عن من يبيع ما ليس عنده، هذا ما هو جائز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يقبض. سول عن الواصلة والمستوصلة، هذه ملعونة في الحديث. المفعول بها والفاعلة، هذا ليس من هدي المسلمين وليس من سنن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء معاوية إلى المدينة فخطب الناس ودعا حرسيا كان معه، فجاءه بخصلات شعر معناها شمن الشعر، وقال أين علماءكم؟ والله ما أهلك بنو إسرائيل إلا بسبب هذا. أنا ظهور هذا في أمة وتداول فيها من أسباب الهلاك. نعم، نأخذ بعض الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. السؤال الأول سمعته. والسؤال الثاني كان عليها تقصى في العراق. تفضل. مرحبا بك. تفضل. جلسة الثالثة هذه. تفضل. جلسة السرداري يقول واحدين ان جلسة استراحة وبعدين اترزم البعض كيف سيبه اللي اترزم بها البعض الجلسة الثالثة تقصد بها ما فهمت بالرباعية بالرباعية هذه اللي يقول تصل الرباعية قال لي جلسة الاستراحة ايه محل السؤال عنها ماذا؟ ما عرفنا محل السؤال عن جلسة الاستراحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا زكين يا غلبة سريع أخي. الله تفضل. أولاً نريد منك صالح الدعاء الدعاء الصالح. وأنا إن شاء الله جعلني الله إن شاء الله من حفظة القرآن. سؤالي رجاش كان يصلي ونس سجدة وذكر بعدين يسلم ماذا عليه ونسي سجدة وذكر بعدين يسلم أريد منك صالح الدعاء مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد بيه تفضل. حاجير يحييك وحبك في الله ورسولك صالح الدعاء. وكذلك المستمعين وراجيهم يعودوا منضبطين شوية في اتصالات. هاي العلماء حد يتكايس معهم أنا ماني النافق للحق ويقول اسمه ويسلم ويتدب شوي. وسؤالي ان دورك تقول لي الوصال للرسول. الوصال. ايه الله. شنو معناه والله؟ صلى الله عليه وسلم. ها ايه شنو معناه؟ جزاك الله خير. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا بك. لا هذا في تشويش الصوت ما يقد تعاني معه الطريقة هذه. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا الله. نعم تفضلوا. شان عن سؤال. سؤال قزع شنو؟ قزع ماذا؟ يا سؤال القزع القزع؟ ايه ماذا تسأل عن ماذا فيها؟ ها؟ تسأل عن ماذا فيها؟ القزع هذا يعني شنو؟ معناه شنو في اللغة؟ نعم محل السؤال ما فهمته لما تبين سؤال السائل هذا سألت عن مس الجزء المصحف هذه العادة تقربيه ولا تقربيه تمسه يغر يمنع عليها مس الكامل هذا سؤال عن قص الشعر لعلها سألت عنه بالنسبة للنساء أنا لا أعرف أحدث أن يمنعه ولكن أعرف أنه من عادات غير المسلمين هذا سول عن جلسة الاستراحة ولا عرفنا محل السؤال المقاصد منه شنو سول من كان يصلي ونسي سجدة شنو حكم هذه العادة ذكرها مزال في الصلاة ذيك الركعة لا هي يلغيها لعادة هي ركعة الثانية تعود هي الأولى ولعادة هي الثالثة تعود هي الثانية وهكذا ولعادة ذكرها فاته فمن صلاته لا بد يرجع لصلاته ويجيب ركعة أخرى يسجد البعض به السجدة فرض من فرائض الصلاة لا تصح بدونها أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا هذا سول عن الوصال ما هو معناه الوصال معناها يصل صوم النهار بالليل هذا ما هو جائز وخص به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه وأفضل الصوم هو صوم سيدنا داود هو يصوم يوما ويفطر يوما هذا إذا لم يكن الصوم فرضا اللي هو رمضان ولا حد 30 يوم وإلا فالأفضل هو عن حد يصوم نهار ويفطر نهار إن استطاع ذلك غير عن يقول عليه الصوم نهارات الليل ونهار وعليهم فوت أسبوع ما قد ضغط شيء صائم في الليل وفي النهار هذا من الغلو في الدين وما جعل الله تبارك وتعالى علينا في الدين من حرج بل خفف ورحم وكان بعباده لطيفا نعم لعله بقي القليل من الوقت إذا لم يبقى شيء من الوقت صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وإلى اللقاء في درس قادم إن كتب الله البقاء واللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم بن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم بن عاشر. نظم بن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.